قال له يا بني قاتلت الروم؟ قال لا. قال قاتلت الترك او الديلم؟ قال لا. قال سلم منك الروم والترك والديلم ولم يسلم منك المسلمون؟ سبحان الله. هؤلاء الناس هل قاتلوا او هل ردوا ووزعوا الاشرطه على اهل البدع؟ الرافضه يستقسمون الربع الى ثلث من اهل المدينه فلا تعلمون. هل ردوا عليهم ودسوا هذه الاشرطه واجتهدوا فيها مثلا سرا او جهرا واوصلوها الى بيوتهم ليبينوا ما هم عليه من الشرك والضلال؟ ما فعلوا ذلك. هل ردوا على الصوفيه واشباههم؟ هل ردوا على اعداء السنه الحقيقيين؟ سمعتم ماذا قال الذي يقول لكت مثل السيف، الذي يقول كل ما عنده حدثنا كحكوح بن سمعان الى اخر ما سمعتم، في صحف انشر مليون نسخه ومليون ونصف نسخه ويكون فيها استهزاء بالسنه، والاخر يدافع عن ابي ريه ويقول مجتهد الذي ابطل سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير يوميا تقريبا يعتدون على القران وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدمونها هدما صريحا. أينكم عن هؤلاء؟ فقط تطعنون فيمن تصدروا وتقدموا للدفاع عن هذا الدين، وإن أخطأوا من قال منهم إنه معصوم؟ من قال؟ سبحان الله، يعني كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، حد المعايب لا بأس، قدمها هدية يا أخي، أبذل نصيحتك وإن لم يقبلها فاكتب كما أوصى الشيخ الأخير، ما قبل أكتب لسماحة الشيخ. أن الأخ فلان والشيخ فلان كذا كذا يقول كذا ونصحت وكذا وأسمع الجواب منه. أما الاعتداء والهجوم والظلم والعدوان بغير سبب وبغير مبرر فهذا فعلا هو من مقاتلة أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من صفات الخوارج، نحن لا نقول أنهم خوارج كما قالوا في حقنا، لكن نبين من أقرب الناس أو من أقرب الطائفتين لهذه الصفة، أنهم يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في أهل الإسلام، وهذا كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي وأبو سعيد الخدري وغيرهم من رأى الخوارج وناظرهم. هؤلاء يأتون إلى أبواب من أبواب العقيدة العظيمة، أبواب ذكرها العلماء في بيان أهل البدع والتحذير منهم وتنذير الناس عنهم إلى آخره، أبواب عظيمة ونحن الحمد لله شرحناها. تذكرون أن استعرضنا هذا الموضوع من أطول كتاب ذكرها فيما أعلم، وهو كتاب اللانكائي، وبينا خطرها، والحمد لله نحاضر في هذا الموضوع أيضا مستقيلا منفردا لأهميته وخطره خاصة في هذه المنطقة. فيعمدون إلى هذه ويجعلونها في حقنا، في حق هؤلاء الدعاة، حديث أهل البدع، آثار أهل البدع، حتى قول من قال ولا نفس كلمة قال هؤلاء هم أهل البدع. سبحان الله، هؤلاء الدعاة هم أهل البدع. إذن هذا وصف آخر، أنهم عمدوا إلى آثار وأحاديث في البدع فأنزلوها على إخوانهم المؤمنين أهل السنة كما وصفهم الشيخ، ولم زكي أنفسنا ولم زكي الله تبارك وتعالى أحدا، لكن على كل حال هذه الظواهر والله تعالى والعليم بالباطل الذي يحاسب الناس عليه. وقد يفعلونه علانية كما قال الشيخ في محاضرات عامة في المساجد، وقد فعلوا ذلك علانية، ومنها فريق معلن موجه إلي بعنوان نصيحة إلى فلان، ربما سمعتموه، ومنها أيضا الرد على الشيخ سلمان في فريقه جلسة على الرصيف وغيرها، هذه أيضا مما عملوه وفعلوه علانية والله تعالى حفظهم بذلك. يقول: وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. وهذا واضح من جهة الاعتداء على الحق، واضح أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وواضح أن أرض الربا كما ذكر صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض أخيك المسلم، وأن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يهجره، يعني سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم كذا، يعني براهين عظيمة، موضوع واسع لو استطردنا فيه يدلك على عظم حق المسلم، اي مسلم، فكيف بمن كان من الدعاة الى الله سبحانه وتعالى الذين نفع الله تعالى

أنت ما جاءت لو كان واحد خدمه مثلا وافقه صاحبه قال لا أنا رحت معه وسافرنا جبت أشياء غير ميزة. لكن سبحان الله القريبون منهم يعلمون براءتهم والبعيد يفتري ويبهتهم بما ليس فيهم. إذن دليل على ماذا؟ على شحناء والعياذ بالله، على يعني على غل وضغينة وحقد يترفع عنها طالب العلم. أما الخلاف الفقهي لا نذكره، بل نقول إنه إفراء للقضية، وسيأتي إن شاء الله عندما يشرح بعض كلام الشيخ عن هذا الموضوع. ثم قال: ولا نرى مصلحة لمثل هذا العمل إلا لأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. وصدق والله المصلحة والله لهؤلاء. أضرب لكم إياها مثلا، أكثر ما يركزون هؤلاء التهم على المناهج البدعية، الإخوان، التبليغ، كذا كذا، ويتكلمون عنهم كثيرا كثيرا. طيب انظروا كيف يكون حال عامة الناس إذا قيل لهم في هذه الأشرفة وفي هذه المجالس إن فلانا وفلانا وفلان وفلان هم من هذه المناهج من أتباعها ومنتمين لها ويدعون إليها. هل تتوقعون النتيجة تكون أن الناس تكره هذه المناهج أو تحبها؟ الناس يحبون هؤلاء الدعاة، يحبونهم، يسمعون كل كلمة لهم، يحضرون بالآلاف محاضرات ودروسهم، يثقون في تكوينهم للرجال والأشخاص ولكل شيء. يعني هذه حقيقة معروفة. فتقول له ترى هذا يعني عنده جماعة، يا أخي على رأسي وعيني، والله الحمد لله، إذا كانت الجماعة عند هذا أنا واحد منها من هالحين. من المضحك إلى جهات الرسائل يقولوا والله إحنا معكم، إن كان في شيء والله نحن في الخدمة ونحن مستعدين. إيش عندنا؟ والله تصوروا، لأنه الناس يقول ما يهمني كلمة إخوان، لأنها كلمة الله تعالى لا ذنب القرآن، كلمة إخوان، كلمة تبليغ، كلمة مثلا مناهج بدعية، هذه ما هي بدعية يا أخي. إذا كانت هذه المناهج فعلا يقوم عليها أمثال هؤلاء الرجال أنا والله معهم ومنهم، لا يهمني الاسم، لا الحزب، لا حتى الحزب، في حزب أحسن من هذا الحزب اللي هذول قادة ورجالة. إذا إيش النتيجة؟ عكس ما أراد هؤلاء المصلحين. إذا فعلا إن كان غرضكم تحاربون هؤلاء أو أيا كان، حتى لو قال والله نحن نحارب أهل البدع وهؤلاء من أهل البدع، الناس يقول لك هذه البدع على عيوننا وعلى رؤوسنا، أنتم أهل البدع. وقد يردون بعض الحق الذي يقوله أولئك بسبب هذا، لأن الافتراء العظيم مقابله عادة غلو وتعصب عظيم، لكن الحق على البالي الذي بدأ به والذي فعله. فهؤلاء هم الذين استفادوا، أخذوا تزكيات ونسب إليهم أناس، تصوروا مجاه واحد من المعتزلة وقال لماذا حزب الحمد هذا منا، وإذا واحد من الأخوة قال صحيح حزب الحمد لله منا لما أخذها، قل جزاك الله خير، الله أعطيت هديت لنا هدية عظيمة جدا. الروافض الآن يحرصون على أن يقولوا إن الصحابة معنا وأهل البدر كانوا معنا وكذا، لماذا؟ كل عاقل يعلم أنك عندما تأتي إلى أناس لهم خير وفضل وتنسبهم إليك أن هذا أقوى وأفضل، إلا هؤلاء سبحان الله العظيم انتكست عقولهم فيأتي يقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة. ولهذا أحرجهم بعض طلبة العلم، قالوا طيب الآن عرفنا أنني لو ذهبت إلى القصيم لن أحضر لا للشيخ سلمان ولا لمن كان على فاكهته، وذهبت إلى جدة لن أحضر عند سفر الحواري ولا عن مثله، وإذا ذهبت إلى أفا لن أحضر الشيخ عائض ولا لمثله، وإذا ذهبت إلى الرياض لن أحضر الشيخ ناطعم ولا لمثله. خلاص أهل البدع لا أتكسر كل مجلس أهل البدع عرفنا وانتهى، من أهل السنة الذي نحضر له في هذه المدن مثلا ثلاثة أوراق يعني موجودين وبينوهم طيب فينها حتى لو قالوا فلان وفلان يا أخي فلان وفلان لهم عزيز لهم ويحبونه ويقولون دروسهم أولى من دروسهم أولى من دروسهم. والحمد لله بفضل الله يا إخوان ما تجد أي داعي يحمل غل ولا بغينة على أحد. يعني لو ذهبت إلى إلى إلى أبها أحب إنسان أحب أن أراه شيخ عائض، ولو جاء إلى جدة كذلك وأحب من إيران أو مكة كلنا الحمد لله والله محبة إيمانية والحمد لله. وكل منا يعني يريد ويفرح أن الناس يسمعون محاضرات أخيه وشرائطه وكتبه وكأنه هو الذي كتب، والله لا فرق عندنا، يشهد الله على ذلك إنه لا فرق هذا لا ولا هذا، لأن هذا هو الحق. لو كان مكتوبا بأقاطي البلاد والله وعلى السنة والله نفرح به، فخير إذا كان من إخواننا هؤلاء. إذن هذا لكن أولئك يعني أرادوا فأفسدوا وينصلوا أنهم يصبحون. المقصود ثالثا أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم بما كتبوه وسجلوه. عندما جاءت الفتنة يا إخوان الأزمة التي يسمونها أزمة الخليج جاءت، تكلم من تكلم منها وأبرأ ذمته، ولا أجل على أن الأمر هو براء للذمة من اختلافنا نحن هؤلاء الذين يذكر عنا الأربعة مثلا ذكر كل واحد منا لو سمعتم تجد أخذ الموضوع من منحقه ليش؟ كل واحد يعبر عن دون الله تعالى صحيح من الهدف واحد المؤدى واحد والنصيحة كل واحد يعبر ليست كما ذكر هؤلاء أنها أخطبوطات في الخفاء وهذا عبر وهذا عبر أو كما اتهمون أنه يعني يديرنا جهات خارجية أعوذ بالله نحن ندار من برا سبحان الله العظيم والله يعني أعتقد أن هذا البلد بلد القيادة يا أخوان وهذا لا نقوله فخر لا فخر لكن حقيقة القيادة هنا المنبع هنا ندار من الخارج يمنع علينا من برا قد يقول لنا إخوة في الله يشاركون من السنة في بعض آرائنا ومواقفنا طبيعة أهل السنة أمة واحدة شرطة واحدة في كل مكان لكن نحن نوجه من برا دار من برا الشهد ظهرت هذه أقول لكم عن ما أعرفه شخصيا هؤلاء الذين كتبوا وطعنوا كانوا يمدحونه ويثنون عليه بما أنا أعلم والله أن فيه مبالغة وأن يقول لا تبالغ بارك الله وهذا وموجود ويشهد به المئات إن لم يقل الألوف ممن يحضر مجالسهم حتى جاءت هذه الأزمة لما جاءت الأزمة وكان لنا رأي فيه نوع مخالفة أو معارضة للموقف الرسمي للدولة إبراء للذمة نحن لا في هذا البلد ما عندنا معارضة سياسية معارضة حزبية عندنا كلمة حق مقال لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها إن أخذوا بها فالحمد لله وإن لم يأخذوا بها فلأذمتنا وهم الله تعالى حسيبهم وقد يكون اجتهادهم هو الصواب ونحن نقول ولا زلنا نقول إن هذا رأي ما في وحي نزل من السماء رأي لما قلنا هذا الكلام انقلبت المحبة والمبالغة في المدح إلى عداوة مقيتة شديدة غريبة واشترك بها الطائفتان حتى تعرف أن نقول معاونة مظاهرة للمنظمة العلمانية في رافع القصيري في كتاب حتى لا تكون فتنة وافتتح هذه الفتنة سفر الحوالي في شريطه ففروا إلى الله ثم فن فلان وخص كل من الإخوة الثلاثة برد خاص مستقل ويوزع الكتاب بالفراجين في نفس الوقت وزع كتاب هذا الرجل وأمثاله في نفس الوقت أيضا سكير الصحافة السب والشتم الصريح لحسن الطرابي ورشد غنوشي وعباس المدني وعلي بن الحاج وأشياعهم عند الأولى من هو أشياعهم؟ معروفين طيب وأتباعهم في دول الخليج معروفين طيب والسب والشتم وفي مساكتنا والحمد لله وتعلمون استمر هذا الدرس والحمد لله إلى أن أوقف ثم بدأ وتركنا موضوع الأزمة جانبا هذا الغرض بينا ما نريد انتهى الغرض وصرفنا القضايا علمية بحثة وقامت الحرب وكذا ولم نعلق على هذه الأحداث استمرينا كما كنا دليل أنه ما في الغرض نريده إلا غيرنا وهذا علم الله ما نريد ما في أي شيء لكن العلمانيين فرحوا قالوا ها ما دام خالفوا الحكومة إذا يريدون الحكم يريدون الكرافي يريدون المناصب يريدون مثل الترابي مثل غنوشي مثل عباس المدني وجاءوا طيب في هذا الوقت بالذات والكتب القطيبة توزع وكلام الجرائد كل يوم إلا وفقه الله منها لنا من جميع طبعا تأتي الأشرطة وتوزع في وقت واحد إلى الناس هل المصدر واحد؟ هل العقل المدبر واحد؟ هل كذا؟ طيب نترك الكلام عامة الخفاء وعندنا حقائق لا نظهرها وقد نظهرها وقد يظهرها الله ولا نحتاج نظهرها نحن لكن نتكلم الآن عن الظاهر الظاهر أنك أنت والعلماني والملحد والمستغرب فعلا في طف ضد أخيك هذا المسكين اللي قال مرة كله وانتهى وقاعد تذبح فيه لينها تصرخ فيه لينها من أجل ماذا ولأجل ماذا ثم إن هذه الآراء اجتهادية وقد وضحها الشيخ حفظه الله اجتهادية ممكن تقبل النقاش أنت ما جئت وقال كذا وخالفه في كذا بدأت المسألة قد للسنة وإنكار لها وتهويل من شأنها وإغواء الشباب وأهل البدع وأتباع فلان وفلان القبوري وفلان الشركي أعوذ بالله شيء يعني ما يتصور نسأل الله العافية العدل العدل يعني حتى إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة سبحان الله لو عندك يعني ذباب وفضل ببرشات ذبابة ببرشات يا أخي على جد يا أخي حتى لو في خطأ حتى هو هذا الشكل لكن هؤلاء حتى القتلى والذبحة ما أحسن رسول الله العفو العافية ثم قال حفظه الله إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة رابعا والخاصة إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة وحقا الله قد وقع عندما سمع ذلك وبلغ ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة وسببا بكثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصابيعها لضعف النفوس الذين يدعون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسب. كل ما قاله والله حق وقد وقع. بلبلة الأذهان، بلبلة العقول، انطلقت الأمثلة في كل مجلس، وطلب الشباب عن طلب العلم النافع، عن طلب وعن مدارسة الكتاب والسنة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقع التهاجر والتباغض فيما بينهم، ورأيت الإشاعات والأكاذيب والأباطيل راجت على المستوى العامة، راجت عند الحكومة، راجت عند أعداء الدعوة، راجت في كل مكان أن هؤلاء لهم أهداف خبيثة، وراءهم كذا، لهم علاقة بكذا، يريدون كذا، حتى يعني توج الأذهان كانت من أفضل ما يكون فقيدا كما قلنا للذي هو حديث آدم الحديث. وبلغت الضغينة مبالغ عجيبة جدا. أمثلة كثيرة مشهودة على على على هذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. يعني مثلا سافر الشيخ عائض حفظه الله للمدينة، ودعاه واحد المشايخ المحترمين الفضلاء والذي تعرفونه ويأتي حاضر ولدي جده شكر الله له ولأمثاله، ودعاه وجاء أولئك أو بعضهم جاء من غير دعوة، فدخل الشيخ وكل الناس وأنتم كذلك تفرح للشيخ، تفرح تسلم عليه، تفرح تسلم، كل واحد يقول أتمنى أنك رجال فاعل أو تدخل بيت يا شيخ. وهذا الحمد لله ملموس منكم جميعا، لأن هذا من طباع الكرام ومن طباع المؤمنين والحمد لله. ويأتي هذا أحد بين ربه ويجلس ولا يدوم ولا يسلم، ولم يدع، جاء غير دعوة وأساء الأدب ولا سلم، وهذا شيء مشهود رآه الله سبحان الله. يا أخي هذه أليست هذه ضغينة؟ أليست بلبلة؟ أليست هذه فعلا يعني تفتح مثل هذا المجال؟ واحد آخر بلغه خطأ طبعا كذبا أن الشيخ سلمان العودة قد اعتقل، فسجد سجد شكر. والله نعم شكر الله، أعوذ بالله. ليش؟ ضغينة، ما هي مخالفة. لو كان كما يقولون خلاف فقهي، طيب إذا بلغت أن الشافعي كلامه راجح ولا مالك مرجوح مثلا سجد، لكن دليل أن هناك ضغينة وشيء آخر أكثر من قضية أن الله أخطأ أو أصاب أو مجتهد أو غير مجتهد. بلغ التدريس، والتدريس شيء لا يقف. لما أعرض عن الأشرقة ولم يجوبها لها من كل العقلاء، جاءوا إلى دار نشر دار تسجيلات إسلامية معروفة في جدة، والحمد لله دائما تسجل المحاضرات الطيبة وتنشرها ونحفظهم على خير ونزكي الله تعالى. تجدر الشريط باسم هذه الدار. يا أخي تجمع حسب الوصول إلى ظلم وبهتان وافتراء وبلبلة وغيبة ونميمة، ثم تنسبها زورا إلى أخلك بالله، ما علم هذا ولا أقره ولا يرضى ولا سبحان الله. بالله يفعل هذا إنسان يخاف الله عز وجل. وشريط وزع بكميات منسوب إلى هذه الدار والذي فعلته أو دار أو تسجيلات أخرى في المدينة سبحان الله. هل فعلا هذه مجرد خلاف كما يقول بعضها؟ سل بعض ويرد على بعض، الرد على عيون رد خالص ناقش، لكن لماذا تحسب وتحمل إلى حد أن الإفك والبهتان يجمع أيضا تزويرا وينشر باسم هذا التضرير باسم هذا التزوير؟ هذه أمثلة إضاحية صغيرة لما يعني ذكر الشيخ خالصا. يقول حفظه الله: إن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإن له من التوهمات التي بينها الشيطان لأصحابهم وأغراهم بها. وسبحان الله أنطق الله بعضهم وقال والله هذه أوهام، أوهام أهل البدع يغلقون بأن الأوهام حتى يفرقوا بيننا، لكن بعد فترة رجع إلى الأوهام. هذه كما قال هذه أوهام وخيالات. مثلا وهم الحزبية، أن هناك حزب وهمي يسيطر على هذا الكون، يدير الكون، يقول لك هذا كلهم التراب والفقير والغنوش جماعة الإنقاذ وذا وذا. هذه خيالات الغربيين وضعوا فيلم سمع عن أحداث آخر الزمان من نبوءاتهم الباطلة، إنه فعلا الأشترق يقوم ويجتمع ويحارب الله. يعني أوهام أحد الكهان اسمه نوستردامس مات من قبل قرنين، هذا الوهم ركبه بعض الإخوان كذا، وصارت بس أحيانا يقول كلمة إيه؟ كلمة الإخوان، بعد عن الإخوان. بيننا هنا إخوة سودانيين مثلا كمثال، اسألوهم هل فعلا الترابي فعلا ينتمي إلى منهج حسن البنا في القدس والإخوان؟ وإلا مخالف وخرج بدرة مستقلة. أي إخوة جزائرية موجودين من الجزائريين، هل عباسي مدني فعلا من الإخوان ولا في منهج مدرسة أو اسم حزب الإخوان مستقل تماما في الجزائر عن سبعة الإنقاذ؟ مستقل تماما. والجبهة التي كما سنعقب عليها إن أمكننا على موضوع نتائجها وما لنا وما علينا الملاحظات عليها، مستقلة ليس لها علاقة بالإخوان ولا صلة بهم أبدا. مثلا الكل هذول بعد سموها الإخوة برا. ثم قالوا وهؤلاء الإخوان تعاونوا مع مين؟ مع صدام. ثم قالوا الذين هنا تحصلوا على وجود القوات الأمريكية والأجنبية إذن هم صداميون وإخوة. شوفوا الوهم كيف؟ فهو كل حاجة تبع وراها إذا بحاجة تكون وراها مين؟ الإخوة. أصبر يا أخوان نحن والله مع أهل السنة وسننصرهم بإذن الله وسنجتهد، لكن خلونا نتفاهم الموضوع نعدل كذا على طول وراءها فلان بدون أي أبدا أي حاجة تقع قبل أن يسمعوا ما تفاصيله وراءه الإخوة. والله من المضحكات أنه حتى البيان هذا قالوا الإخوان لبسوا على الشيخ وضحكوا عليه طبعا. أي والله واسألوا شيء إذا شيء يعني مصرية يعني أو إيش بعد رهيب لا حقيقة لا. كل الدنيا تدار بهذا الشكل الوهمي هذه التوهمات التي يعني مثل هذه. وهم آخر توهموه معاداة العلماء أن هؤلاء يعادون العلماء يعادون العلماء. سبحان الله نحن الحمد لله كل أربعة أسابيع نحن رابع كل رابع أسبوع نحن في اجتماع مع سماحة الشيخ والحمد لله دائما من بعد الأبناء هذه ونحن الحمد لله كل رابع أسبوع وغير اللقاءات اللي تقع أحيانا في يعني بعد أسبوعين أو أقل من ذلك غير الاتصالات غير المراسلات غير المشاورات في أمور الدعوة غير ما نعطيهم مقاولة تعطونا إياها هنا نرفعها لسماحته سماحة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعلمون الله يحفظ على ذلك أيضا حبنا وقيلتنا له وفرحنا بمجيئه وكل العلماء متى أين الوعد يجيبوا لك في الشريط كلام ضد العلماء تسمع الكلام الله أي أكل اسمعه كلام ثناء ومدح والحمد لله ما في أي شيء. طيب لو فرضنا احد منا استدرك خالف بعض العلماء في فتوى هل يغضب العالم؟ ما يغضب. نفس الشيخ عبد العزيز كما قال هنا قال فيما يسوغ فيه الاجتهاد لا يؤاخذ ما في شيء وخاصه اذا لم يسلم اذا قيل مثلا عند بعض العلماء كذا او بعض العلماء مثلا فعل كذا ولكن البعض الاخر طبعا ما فعل هل هذا يعني المعاداه والطعن والتجريح للعلماء؟ لا والله ونحن والحمد لله معهم ونحن ابنائهم ونحن طلابهم وكما قلت من الاقوال التي يقولون اني قلت يعني لما قلت ما كان فينا من خير فهو من فضلهم ومن تربيتهم حتى هذا القول جعلوا ضمن ما يقال انه يعني عداوه للعلماء سبحان الله يعني تقلب العبارات وتؤول تقلب الحقائق نسال الله العفو والعافيه. فهذا من سوء الظن ومن الافتراء ولذلك يعني من هذه سيقول الشيخ والمؤمن ينبغي ان يحمل كلام اخيه المسلم على احسن المحامل وقد قال بعض السلف لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا ظن به الخير يا أخي حتى لو قال أنا هذا الحديث ما أعمل به ظن به الخير قل لعله عرضه حديث آخر عرضه آية يعتقد أن هذا الحديث منسوخ ما تقول رد السنة حتى لو قال كذا قال لا أعمل يعني أحمل لها المحمل المصيبة يا أخوان ما وقفوا عند التأويل عند المحمل السيء بل ضربوا عبارة قطعوها وفي عبارة أخرى قطعوها يعني ويل للمصلي بس وضع إذا المصلي يدخل النار لو وقفت عند هذه الآية لا يهدم لا تقربوا الصلاة بس وقطعها سبحان الله انتين الكلام الأول المحاضرات كلها لا يهمهم هذه اللقطة هذه الفقرة ويردون عليها وهذا هو الذي يريدون نسأل الله العافية فتعدوا سوء الظن ومنها الله تعالى عنه من اجتنابه إلى التلبيط المتعمد للأكاذيب والأباطيل. ثم قال حفظه الله تعالى ورعاه ثالثا وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمسألة الاستعانة بالكفار مثلا مسألة اجتهادية وخلاف فيها قديم فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يفرض عليه إذا كان أهل الاجتهاد فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن. الله تعالى قال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن نقول لأخواننا العالمون معنا في الكتاب طيب. إذا كان تقول إلا أهل بدع وإلا مضلين طيب يهود نصارى جادلوا بالتي أحسن لماذا التهم والتلبيق هذا؟ يقول حرص على الوصول إلى الحق من أقرب الطريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريفه بين المؤمنين فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة كيف التعبيرات؟ ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنية اجتمعوا وأخذوا معهم غيرهم وبعض منهم قلة جدا يعني فذهب إلى سماحة الشيخ في الطائف وقالوا نريد منك إيقاف درس شرح العقيدة الطحاوية. ونحن نغطي مكانه وندرس العقيدة مكانه. قال الشيخ جزاه الله خير حدث وزيد والحمد لله يعني في خير، وأنتم جزاه الله خير نفتح لكم دروس في مدن أخرى. في قالوا إلا جدا لا طيب في جدا افتحوا دروس. قال إلا في المسجد قال بعضه قال في المسجد افتح ما في مانع، لكن مو شرط أن نوقف هذا من الحريات. وقالوا اكتب لنا بهذا إذنا اكتب لنا بذلك، والكلام كله موجود في مركز الدعوة يعرفون هذا ولا إن شاء الله يشهدون إلا بالحق. قالوا نريد أن تكتب لنا بهذا كتاب مركز الدعوة. كتب الشيخ سبحان الله. هل يا إخوان أنتم تعلمون هل إحنا احتجنا أن واحد يروح للشيخ يقول اكتب لي خطاب عشان حاضر في جدة؟ نحن نفرح والله نزورهم أحيانا، نزور كل من يرى ونتعرض لهم ونكلمه، كل من نطمع يلقي محاضرة في جدة والله نطمع ونرحب به وندعوه. ما احتاج شرح مطلق، انت الان ندعو نقول تعال لو تلقي دروس كل يوم اهلا وسهلا ونرحب بك كاخينا الشيخ محمد المختار الشيخ حفظه الله ونسيبنا وطن عمر. كيف فرح الشباب لما جاء ولا غيره؟ كيف فرحتكم؟ نحتاج يقول ادم نحن نفرح ونحن يعني كثيرا ما تنصرني وعلم الله كلام الشيخ ناصر ورغم ظروفه والشيخ محمد القحطاني الححت عليه وافق والحمد لله نفعكم الله كما ترون. نحن الحمد لله حريصين على هذا يعني. ما يحتاج